يعني صوت سايق. إيه تفضل. ما رأيك يعني كنت أنت لابس؟ هنا. هنا. فهو الشاهد أخي أيوة. وأرجلكم إلى الكعبين. تمشون يا ابني. وفي رواية سبعية وأرجلكم رواية علي الكسائي. ليس سموه كسائي اسمه علي. كان مشهور بلقبه. قال لبس كساء مثل الفوطة بالحد لفحاله فيها. وجلس في زاوية بيتي قرأ 85,000 مرة القرآن. شلون قرأ؟ بالله عليك. مكان واحد بزاوية زوايا البيت. 85,000. بجلسة واحدة؟ لا من بالمكان يعني بالزاوية. بالمنطقة. بارك الله. قال حفر قبر لحاله ونساف فيه وقرأ مدري 50 مدري 55 ختمة بالقبر. الله يرضى عنه. أمي كان أخي. ضار لك لون إنه كان عندنا الجد والاجتهاد الله يرضى عنهم. نعم. سمعت أنا إنه مكروه الواحد يقرأ القرآن أكثر بمدة أقصى من 3 أيام. معلومك هذا اللي ما بيفهم معناه. اللي لا يفهم معناه مكروه إنه يقرأ أقل من 7 أيام. ليش؟ حتى يتفهم المعنى. أما إذا كان واحد عالم وفهمان عم يفهم على الطاير مثل ما بيقولوا. الشافعي كان يقرأ في اليوم. ضار لك لون. أبو حنيفة كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة يختم القرآن بركعتين. طال لك لهم. الله أعطاهم قوة يا ابني عجيبة. أستاذنا الشيخ بدر الدين حفظ القرآن كان عمره 7 سنوات مثل إمام الشافعي. شيء فوق العاد. الشيخ كان يحفظ من دور واحد. أستاذنا الشيخ أبو خير ميدان كان يحفظ من دور. مرة قصيدة كان أنا شو اسمه هذا الفارس الخوري. الفارس الخوري اسمه جراء بزمانه وقت حرب اليابان والروس 1950 وتغلبت وقت اليابان على الروس. صار لك لون عمل قصيدة ومدح فيها اليابان. صار لك قديش هالقصيدة مثل 150 بيت مثل 150 بيت مش صار لك. الشيخ شافها بالجريدة قرأها مرة واحدة حفظها بعد مدري بعد 55 سنة مرض فارس بيك. فين مرض؟ ببلودان. رايح الشيخ أحمد القاسمي يزوره. شاف سيدنا الشيخ بمضايق قال له فين رايح؟ قال له والله رايح زور فارس بيك الخوري ضعيف. قال له كم روح معك الشيخ؟ قال شو بدي اتباحث أنا بالشريعة نصراني وأنا مسلم ما بفتح من باب الأدب. طار له شلون؟ قلت له بتتذكر القصيدة وقت قلتها باليابان وقت حرب اليابان والروس؟ قال له ايه والله. قال له حافظ منها شيء؟ قال له والله نسيان. الشيخ يقول له أول بيت ما يعرف يكمله يكملها. سرد له الشيخ القصيدة كلها. قال له الشيخ كل يوم عم تقرأها؟ قال له قريتها مرة واحدة كشفت له الجريدة وقت الفاتحة من 55 سنة. شو هالقوة الحافظ هو اللي قايلها محافظها. قال لك له إنه من 55 سنة مرة واحدة يحفظ هالقصيدة 150 بيت يا ابني. رجال إيه تقوى الله. قلت له واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى أقوى مويك يا أمين. أي نعم. ثم قال الدليل الثاني. الدليل الأول السنة. الدليل القرآن. شفتها شخصيا فتحت لي عندي 36 40 شفتها. الدليل الثاني السنة. شو السنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي هي اسم السنة. شمائل النبي. قال السنة روى أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا أسلم في السنة 7 من الهجرة يعني أدرك من حياة الرسول 3 سنوات طلع بالعلم العظيم 5255 حديث روى له الشيخان. قال له شلون إمام أبو هريرة. قال أي نعم روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا ثبت الوضوء إذا بإيش بالسنة. مين روى الحديث؟ رواه الشيخان. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. وكتاب البخاري ومسلم أصح كتاب بعد القرآن الكريم. شايفين إخواني صحيح البخاري صحيح مسلم هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هنا وأبو داود والترمذي. الدليل الثالث الإجماع. مثل ما أجمعت الأمة لا تجتمع على ضلالة. ضار لك لون. قال الإجماع انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. نعم. قال فضله، شو فضل الوضوء إذا حتوضئ له فضيلة عند الله يا ترى؟ اسمعوا رح يبين بعض فضائل الوضوء. قال ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. الأول عن عبد الله الصنابحي، أي إخواني الصنابحي بضم الصاد وخفة نون وحاء مهمل نسبة إلى لا الصنابحي على بدها تكون على الصاد الشدي. الصنابحي النون مفتوحة. الصنابحي بمضمومة وخفة نون وحاء مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد من اليمن. عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه يعني من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. شو ما تخرج الخطايا يعني كل الخطايا العاملة بفمه، مستغيب الناس، احتقر الناس، شاتم الناس، كلها تخرج إيش بآخر مضبط الماء. اي نعم. فإذا استنثر يعني استنشق وطالع الفضلات الماء من أنفه خرجت الخطايا من أنفه. شو الأنف كمان بصير له خطايا؟ نعم، كون واحد طيب يبتنشي وراء بصير مشم رحيتها ظهر لك لون هذا كمان لك. ولذلك ورد إذا تعطلت المرأة وخرجت لأجل أن ترئت الناس شمر هذا فهي زانية فيها زانية فيها زانية ظهر لك لون بالإسم يعني ظهر لك لون يتنحى عن طريقها. نعم الرجل يتنحى عن طريق المرأة الصالح بيتنحى. قال شوف يا ابني اي نعم مرة دخل رجل على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان الرجل الداخل امرأة ماشي مرأة قدامه وطلع فيها، لما فات عن سيدنا عثمان قال له يدخل علينا أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ إنه زاني بعينه. قال له أوحي بعد رسول الله يا أمير المؤمنين؟ قال له لا، ولكنها فراسة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. شوف هلا الطيب ما إله روائح، الورد بنعرف عن المسك والمسك بنعرف عن البنفسج، مو هي الأرواح. الطاعات إلى كمان هالروائح والمعاصي إلى روائح. الله شلون مثلا الغيبة راحتها إمتى؟ والله شلون الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء معلومكم، جاي مرة لعند ستنا عائشة قالت من أين أتيت يا رسول الله؟ من نار. قال أتيت من صفية بنت حيي، هي أصل يهودية. والله شلون أبوها قتل. قال لسه تقول لي صفية؟ وقالت يكفيك منها. من شو يعني أصية؟ ما حكيت الكلمة بس بإشارة. الرسول قال ما هي عائشة والذي نفس محمد بيده لقد تكلمت بكلمة لمزجت بماء البحر لأنتنته. قد أفسدتك كيف يا ابني إشارة، لأن الكلام كل ما أفهم إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لذا أحد قال لك بيده هيك شو معنى هيك؟ يعني يقوم كنت أحد قال لك بيدك هيك يعني عود، قال لك بيدك هيك تعال، قال لك بيدك هيك يعني روح. كل ما اسمه كلام، هذا كل ما أفهم فهو كلام. أين قال فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. كيف يا ابني؟ قال فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. قال طيب إذا دوم صار نظيف طاهر خالص. قال ثم كان مشي إلى المسجد وصلاته نافلة، هي زيادة بحسناته كلها. ذاك طهروا وهذا زيادة الحسنات. شايفين إخواني؟ نافلة يعني زيادة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم. شو الحديث العظيم يا ابني؟ لو كان ما في إلا الحديث هذا بيكفي إنه الإنسان يقبل على الوضوء الطهارة. ولذلك شوف يا ابن المطهرات عندنا في الإسلام 33 مطهر يا مطهر 33 مطهر. أينما أصيب بشيء قدامك إيش مطهر أذنب الإنسان مو معصوم. حسية معنوية لك فاضلك لهم. مثلا كل بني آدم خطاء حديث صحيح. وخير الخطائين التوابون هي أعظم مطهر التوبة فاضلك لهم. ثم مثلا واحد أذنب اغتسل خلاص راحت كل أوزارة. توضيت راحت كل أوزارة. صليت راحت كل أوزارة. واحد رجل من الصحابة الكرام قال له يا رسول الله جاءتني امرأة تطلب مني تمر بيع تمر فنظرت إليها فاستحسنتها وراودت النفس فقلت له في البيت تمر أجود من هذا. ذهبت معي إلى البيت فأغلقت عليها الباب وفعلت كل شيء ما عدا الأمر المعلوم الزنا من تقبيل وكذا. وأنا خايف يا رسول الله عم يبكي. قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم. قال له تلك كفارة لتلك إن الحسنات يذهبن السيئات. في توبة مع حسين اللي عم يجي أولى في سيدي أناس مثلا يعني المعصية ونوموا عليها لا معلومة اللي جاي عم يقول للنبي ويبكي إذا توب يظل قال له إن الحسنات نزلت الآية مشان هي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لذلك قالوا التقبيل من الصغائر لم الكبائر. فهمت يا ابني مشان إيش هتتعلم إيش هتتعلم بالحياة يا ابني ما فهمت شلون يا ابني. نعم قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شو الكبائر؟ السحر حقوق الوالدين والشرار من الزهف ظهر له شلون وقت الحرب ظهر له وقت المال اليتيم السحر هذا من جملة لم. نعم بيقولوا أخي الفقهاء شو اللمم عشان تسمعوا وتتعلموا يعني. اللمم كل ما ليس فيه عذاب في الآخرة ولا حد في الدنيا. في الدنيا ما في حد ظهر لك لون اسمه لمم ظهر لك لون اللي ما فيه لي حد من حدود في الدنيا قيمة عليه اسمه لمم وما عليه عذاب في الآخرة ما عليه ظهر لك لون. إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا نكفر عنكم سيئاتكم إلا لمم مراد هناك إذا الكبائر. فهمت شلون يا ابني؟ هذا رحمة رب العالمين. رب العالمين أرأف بعباده من الأم بولدها من الأب بولده. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال نبي الرسول قل العزم سيدنا موسى وما أدراك كان صلاة العصر فرض عليه يعمل درس في بني إسرائيل. كان قارون يحضر درسه بعد ما كان عنده المال معلومة دوم المفاتيح الخزائن تعجز إيش العصبة من الرجال والقوة يعجزون حمل المفاتيح بس. الله فرض الزكاة على بني إسرائيل. قديش الزكاة عنده ربع المال عنده ربع العشر واحد من أربعين هناك بدي يحط عشرة من أربعين قدي صار طلع لي زكاة مالي بتطلع الجبل قاسيون ذهب كلها صار بيعمل حين يبدو سيدنا موسى تمت على الزكاة جاي. راح أتى من امرأة موسى وعطاها شوال ذهب تبع الطحين الكبير هذا 100 كيلو قال له أولي موسى فجر فيه فشوال انت نزل عم يرى الدرس قال له يا نبي الله ما حكم من زنى؟ قال له إن كان محصن يعني مزوج تم نضربه بالحجرة ليموت وإن كان غير محصن نجلده 100 جلدة يموت إلا ما بموت. قال له ولو أنت يا نبي الله؟ قال له نعوذ بالله إن الله عصم الأنبياء. قال له على الفرض قال له على الفرض ولو أنا. قال المرأة قومي تكلم. وقفت المرأة أمام الناس قالت إن قارون أعطاني شوالة من الذهب وقال قولي إن موسى فجر فيك. قدام سيدنا موسى سمع الكلام هين كان بدنه كله شعر لما يغضب تطلع الشعر مع العباية اللبس صار يندهك بالأرض قال يا رب إن كنت نبيك فانتصر لي. أوحى الله جبريل قال له شو الأرض بقبضة يدك مرها بمشي. قال له من كان معنا فليعتزل عن قارون. كل الناس نزلوا إلا واحد قال له انزل ليصيبني ما أصابه قال له أرض بلعي بلعت الأرض نزلت بلعي أسألك بالرحم التي بيني وبينك أنا بخالته اسأل ما غضبان سيدنا موسى رب له شو قال له قال له يا موسى ابن خالتي يسألك بالرحم فلا تجيبه أما إني لو سألني مرة لأجبت وعزتي وجلالي لن أملكك الأرض بعد هذا أبدا إذا رحمة رب العالمين أعظم من رحمة الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين والوالد والوالدي. شايفين إخواني عم تعطوا بالكم يعني هي رحمة رب العالمين. أين قال إيه واحد بدوي توفي بالصحراء عادي عند العرب إذا ما بلقنوه ما بدفنوه عادي عم ينتظروا واحد جاي واحد على جمال حاطط حطين حول حول حول حول قال له إن الميت قال له ما بعرف لك قال ما يصير إلا بدأت لك لما قال له بعدوا عنه قال له وشو بإذنه حمل حاله والكبر. تلك الليلة جاهم بالمنام قال له الله غفر لي بتلقينا الرجل الله غفر لي بتلقينا الرجل وبيعرفوه من أي قبيل. ركبوا على الخيل بيجي 50 واحد وراه لعنده سلام سلام سلام 50 رأس خيل إجوا خير. قال لهم والله جايين لعندك تعلمنا التلقين اللي لقنته لهالميت إجانا في المنام وخبرنا إنه الله غفر له بتلقينك شو التلقين علمنا يا. قال لهم والله يا أخي أنا ما بعرف تلقين ولكن لما شددته لابد من تلقينه قلت له يا رب هذا ضيف أنا لو نزل لعندي ضيف يضبح له جزور أنت أكرم مني أنت كرمه يا رب بما أنت له قال يعني. قال له أتتكرم الأكرم الأكرمين الناس واقفين بالحج واحد حاجج 30 مرة وكاي من أهل الكشف علمان إنه الله قبله قال له يا رب في بعض الناس ما الله قبله قال له يا رب حجي وحدي عني من المقبولات وحدي عن أبي وحدي والبقية وهبتها لمن لم تقبل حجاتها. قال سمع هاتف عم يحكي قل له أتتكرم على أكرم الأكرمين إن قد غفرنا لكل من وقف في هذا المكان إلى يوم القيامة. قال لك يا ابني أي كرم رب العالمين قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف يا ابني خزائن رب العالمين ملأ مهم ما عندكم ينفد وما عند الله باب رب العالمين هل خزائن عنده أعطى كل واحد منا مفتاح قال له أنت ما بدك مفتاح خذ أخذنا المفاتيح معنا كسرنا سنانا إذا كان المفتاح كسرت له سن بعد يفتح ما عاد يفتح. شو شو المفاتيح إن ترحم من في الأرض يرحموا من في الأرض يرحموا من في السماء. قال لك له أما إذا صار قلبك قاسي على من في الأرض المفتاح كسر السماء يفتح ما بيشتغل معه. هنا هي الحديث الأول. الحديث الثاني وعن أنس رضي الله عنه هذا خادم النبي عليه الصلاة خدمه 10 سنين مدة إقامته في المدينة رسول الله. دخلت عليه أم سليم قالت يا رسول الله هو يديمك أنس الخادم الصغير أدعو له. قال اللهم أكثر ماله اللهم أكثر ولده اللهم أطل عمره اللهم أدخل الجنة. 4 دعوات دعا له. بيقول سيدنا أنس أما العمر فعشت 120 وأما المال فإن البساتين تثمر في السنة مرة إلا بستاني بيثمر السنة مرتين في المدينة المنورة ويعطي ثمر مرتين وأدركت من أولادي لصلبي من الذكور 125 ولد. قالوا أولاد وأولاد أولاده حسبوه طلعوا 40,000. سيدنا أنس قال وإني أنتظر من الله الرابع شو الرابع إني موت ودخل الجنة. سيدنا قديش أنا الله لا ما صار 65 أحفاده إيه ما شاء الله يعني لسه يعني كم سنة لخد تقول له يا جدي كلم جدا مهي اللهم صل على النبي. إذا تزوجت هاي البنت اللي عندك تقول له يا جدي كلم جدي الحمد لله هي اللي كنا نسمعها نحن كنا حشوف عياننا الذي مويل جدي سمع صحيح يروح على بنت بنته أيوة بنت بنته جوزت بنته وجهها ما شاء الله ما شاء الله لما يجي يزورها تقول له يا جدي يا ستي كلمي جدي ما شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة يعني الأمر الصالح العمل الصالح تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله بسبب خصلة واحدة الله يغفر له كل عمله. أقول لكم مثال على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديث أنه كانت بنت صغيرة معها صندويشي شو بيقول له صندويشي هون عندنا بيقول له العروس عروسي غير يقول له صندويشي عم تأكل صبيان قطع هوت بها لفهم ما شافته مسكين قال لا أنا بحاجة أعطيني القطع أمتى أتدخل. فالله عز وجل شكر لها صنيعة تزوجت البنت أخذت واحد مزارع إجا ولد صبي عمره 4 شهور قال له بتجيبي لي الزواد على إيش على الحقلي على الأرض حط الزواد على رأسه وابن على إيده وماشي. شافت نار عليها بيطلع الحبق حطت ابن براسه بتقطف شوية إيش حبق عدا ذيب بتقطف الولد تركض ورزية بتحسن تدرك الذئب. الله سبحانه وتعالى أرسل ملك قال له أدرك الذئب وقل له إياك أن تخدش له لحمة أو تكسر له عظمة وخذه من فيه ورده إلى أمه وأقرئه مني السلام وقل لها لقمة بلقمة لقمة بلقمة كل شيء عنده بمقدار ما بروح شيء سدى محفوظ. كمان الحديث الثاني شوف يا ابني هذا في نص البخاري قل دخلت امرأة النار بهرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حشرات الأرض حتى مات الجوع. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء رأيتها معلقة في كرعوبها في جهنم والهرة عم تخدش من إيش تأكل من ثديها. شايف يا ابني؟ نعم تمام. امرأة سقط كلب الله غفر له وكان يعني مسف على نفسه إلى آخره. قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته وضوءك لصلاتك يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. يا سلام زيد يعني. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. الحديث الثالث عم بيبين فضائل الوضوء ثواب الوضوء شو لك عند الله أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يكفر لك خطاياك ويرفع لك درجاتك. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. شو معنى إسباغ الوضوء؟ الإسباغ يعني تبلغ أعضاء الوضوء كلها. المكاره مثل أيام البرد الآن تقف على البحر بالبرد تتوضى. كمان تقوم من النوم أنت زوجتك قاعد دافي الفراش تقوم لبرا تتوضى تجي تصلي المكاره تسبغ وضوءك. تمام. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد الخطوات صار لك لون. وانتظار الصلاة بعد الصلاة لأن احنا ننتظر العصر هذه مجلس علم ننتظر العصر صار لك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. شو الرباط إخواني؟ تروح لمحل اللي بده يطلع منه العدو وتقعد فيه. إذا بده يطلع العدو مشان إيش؟ تضرب حرس. الإمام الأوزاعي إخواني الإمام الأوزاعي كان بدمشق بحارة اسم السماني اسمها كان اسمه يقال له قرية الأوزاع. والله قرية كان لأنه دمشق كان معلومة كان صور داخل الصور والله كله. وبعدها كله إيش قرى لأخير بقرية تصغير عقبة السماني كانت قرية اسمها الأوزاع بيقولوا أوزاع الشام في الأوزاع بجهة إيش الحبشة طيب أخواني. بهذا أوزاع الشام تمت إهل دمشق على مذهب ومشاهد كبير 200 سنة بعدين تركوا مذهبه. الشاهد راح لين راح قبل ما يموت راح لقرية ببيروت اسمها حنتوس الآن سموه الأوزاع اسمه وقعد هناك بنية الرباط إرادة إذا بيطلع العدو من البحر مشان يحاربه لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا المرابط في سبيل الله فإن عمله يجري عليه إلى يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من جملتهم ولد يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به ضرب لك لون بقى اللي بيكون مرابط بتم عمله يجري عليه على طول أبدا ما ينقطع عمله. شايف الإخوان راح قعد هناك بنية إنه يجري عليه عمله. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الرابع الحديث الرابع أي عمل زين إلى مسجد كل أعماله كان يعملها. شو كان يعملون؟ صوم وصلاة وحج وزكاة وصدقات كله عم يجري عليه كأنه لا يزال طيب عم يعمل الأعمال الصالحة. صار لك لون إخواني حتى الإنسان لما بيمرض يا ابني رب العالمين بيقول للملائكة أنا حرسته سجلوا له سجل له ما كان يعمله في صحته. كذلك لما بسافر الإنسان يصير الصلاة ركعتين ما بيعود مطلوب بالنوافل يقول له سجل له ما كان في حديقة ما عم يفعله للمسافر. شايفين أخوانا الفضل الله عز وجل. حديث الرابع وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة صح فيها المقبرة والمقبرة نمشي بمنين فتح الباء وضمها فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقوا. أدمن أي شيء ابن بعدي. هلأ بنعرف غير اللحظة نحن فيها الآن؟ أبدا. كأن الآن ما بنعرف إلا اللحظة فيها. قطعناها بالخير مشهد وقطعناها بالسيئات مشهد. تمام. ذلك الله يرحم أستاذنا الشيخ بيقول اسعوا تروحوا على مولد، اسعوا تروحوا على ذكر، اسعوا تروحوا على ليش؟ قال هذول نعم بالأول نعمل مولد نصلي على النبي بس نخلص نصلي بعضنا البعض بعد ما كنا عطرنا المجلس واستقناه. لا خليك لا تروح والله تروح عود ببيتك وزيم كتاب ربك وعبادتك في عمل خير وعظيم والله شلون بعد لأنه معلومك الذنب بياكل حسنات مثل النار ما تأكل الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب الكلام المباح بشلون إذا كان في غيبي ونميمي و... قال وددته سيدنا نوح عاش 1450 عام بقي رسول 1050 بس بعد ما أغرق قوم معلومة سألوا سائل قال له يا أطول الأنبياء يا عمارة كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدت الدنيا كدار لها بابان دخلت من باب وطلعت من الثاني. قلنا نحن ما نعرف إلا اللحظة نحن فيها. شيخ سيد كم صار قديش عمره 50؟ تعرف غير اللحظة اللي انت فيها الآن؟ 70 والله شلون الواحد عمره لا يذكر للناس عمره ولا يذكر شو عنده مال ولا يذكر فين بده يسافر. هي كتومة الإنسان العمر لأنه قد ما تقول ما بيصدقوك الناس. والله شلون والمال ما تقول شو عندك وسفرت فين تقول لا تقول تمه كمان خلي مكتوب. والله شلون نعم. قال وددت رسول عم يقول لو أن قد رأينا إخواننا. رسول عم يقول أنا تمنيت إنه شفت إخواننا. قالوا الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ لكن إحنا من إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. إذا من إخوانك؟ قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعده مثلكم. هذول إخواننا شايفين الذين. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ نحن شايفنا تعرفنا اللي بده يجي من بعدك كم بدك تعرفه يا رسول الله. قال أرأيت لو أن رجلا ضرب له مثل لو خيل غر محجلة. الغر اللي بين عيونه بياض محجلة بقوائم بياض هذا محجل بين ظهري خيل دهم بهم أسود أدهم واضح شلون. ألا يعرف خيله من خيل غيره؟ خيلك أنت بياض بجبهتها وديها ورجلها فيها بياض وواحد تاني خيله كله سود ما بتعرف خيلك من خيل رفيقة؟ قالوا بلى بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء من أثار الوضوء هذا بيجي كل نور ديك نور ورجليك نور وراسك نور وجبهتك كله نور من الوضوء. حتى سيدنا أبو هريرة يقول من أراد أن يطول غرته فليطول النور هذا طال يحط إيده يغسل لهون أكثر بنور أكثر وأنا فرطهم على الحوض. أنا فرطهم على... شو الفرط أصلا الذي ما تولى الصغير يقول اللهم اجعله لنا فرطا. شو معنى الفرط؟ الفرط مثلا من نعمل سيران نقول له واحسبونا انت هيئ المحل بروح بهيئ المحل بحط الكراسي بمد السجاد بروح على السمار والشاي بهيئ تفضل بيجي درسك. هاي معنى الفرط بارتنا أخواني هنا مهيئ رسول أنا فرطكم الحوض أنا عم انتظركم هيئ لكم كل شيء على الحوض. الله فإنه أين قال وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوض. في ناس بدهم يجوا بيطردوه الملائكة ما بخليهم يجوا لعندي كما يزاد البعير الضال. إذا كان بعير هربان بده يجي بين غنى بين جمالك بتقلعه ما تخليه يجي عندك. أناديهم ألا هلموا تعالوا فين رايحين دم جماعتي فيقال من قبل الملائكة إنهم بدلوا بعدك بدلوا غيروا فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. رواه مسلم. بعد قال فرائضه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما جرد الذاكرون رفع عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا محمد حب القلوب ودوائها وعافية الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. الفاتحة. شكروا كنا على مين؟ أول فرع الغروب. ها؟ أدي صفعة لكم؟ أدي؟ 41. 41؟ بالنسبة لنا من أفضل. نعم. فرائض وضوء. ايوه فرائض وضوء حاطه على يمينه صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبالسند الى المصنف رحمه الله قال فرائضه، هذا ثالث نوع من فرائض الوضوء. للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته. شو عندكم؟ تتركب. شو عندكم كاف؟ عندكم أنا كان نجي تترتب تتركب منها حقيقته. يمكن صدقوا إحنا من نسختنا صح، اللي عنده تترتب يكتب تتركب منها حقيقته. إذا تخلف فرض منها لا يتحقق يعني الوضوء ولا يعتد به شرعا. وإليك بيانها، إليك اسم فعل أمر وبيان مفعول بها. قال الفرض الأول النية. الفرض الأول من فرائض الوضوء النية، هذا عند سيدنا الإمام الشافعي. أما عند أبي حنيفة النية في الوضوء سنة. فلو أن ماشي الإنسان أما ذهابك للوضوء هي نية، عم تشمر رايفين راح يتوضأ هي نية، مو شرط تقول نويت الوضوء صار لك. أما لنفرض أن واحد ماشي على ساحل النهر وزلقت رجلي وقع بالنهر، طلع متوضى خالص ولو ما نوى، هذا مو نوى هو الوضوء، طلع متوضى عند أبي حنيفة وبصح النص عند الإمام الشافعي ما بصح. يعني شو الدليل؟ دليل الإمام الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال، يا ترى أبو حنيفة تقول إنه دو هذا حديث صحيح كاد يكون متواتر الحديث، شو معنى بتقول إن النية سنة؟ قال هنا إنما الأعمال بالنيات يعني صحة الأعمال ولا ثواب الأعمال؟ في احتمال ولا ما في احتمال؟ محتمل إنما الأعمال صحة الأعمال، محتمل إنما الأعمال ثواب الأعمال، مو هيك؟ لابد من التقدير، يا صحة يا ثواب. والدليل إذا علماء الأصول بيقولوا والدليل إذا قرأه الاحتمال يعني بيحتمل سقط به الاستدلال سقط به الايش؟ والدليل اذا طرأوا الاحتمال سقط به الاستدلال، صار له شو؟ ما عاد حجه، والبسه ثوب الاجماع صار مجمع. مشلون، والمجمل ما بيثبت فيه شيء معين. انتوا اخواني جاي معنا. قال النية إنما وحقيقة النية، شو حقيقة الإرادة المتوجهة نحو الفعل؟ النية الإرادة متوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضاء الله. مشان إيش النية؟ الابتغاء مرضات الله. ما يكون توضى مشان إيش؟ ابتغاء مرضات الله، تصلي وطوب بالبيت وامتثال حكمي، وهي عمل قلبي. النية عمل قلبي محض لا دخل اللسان فيه، لا دخل اللسان فيه. أبو حنيفة يقول إنما الأعمال بالنيات، أي إنما ثواب الأعمال بالنيات، ثوابها مصحتها بالصح، لكن ما لك ثواب. أما إذا نويت بيكون صحت ولك إيش الثواب؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا جاء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. شو معنى الصلاة؟ صحيحة؟ لا، كاملة. صلى يعني لا صلاة كاملة إلا في المسجد. معلومة هو الثواب 27 ضعف صليت مع الجماعة، صليت لحالك ضعف واحد. أنتوا إخواني هنا. قال وهي عمل قلبي محض لا دخل اللسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. نويت الوضوء هذا ما مشروع، لكن بيقول العلماء المتأخرين يا ابني لما كثرت هموم الناس وتشتتت أفكارهم في كل واد، لا ينبغي للمرء أن يترك النية يقولها بلسانه حتى يوافق ما في قلبه. والله شو معلومك، الناس بيقوم بيصلي بغفلي المرة. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو هيه، ذكرنا عن أحد وزراء الأتراك القدامى الأولى، بده يجيب لعنده طاهي، بده يختبر شو ذكاؤه. قال له شو عملنا اليوم فطور دنيا رمضان؟ قال له فروج وشي نص كيلو رز، ما في غير الوزير ومرته وولدين عنده. قال له تروح على جامع آية صوفيا كل يصلي المغرب تعزمهم يتعشوا عنه. هذا هو جاب طريقة. شو بدي أعزم؟ أنا الطاي، أنا بدي أحط الأكل، ما في غير أنا غير الأكل، شو بدي أعزم؟ قال والله يمكن الوزير قصد مني شيء. شو بدك؟ صلى الفرض ويقع الباب، طلع أول واحد قال له صليت؟ قال له نعم. شو قرأ الإمام بصلاة المغرب؟ الله والله ما بعرف. قال له مع السلامة. هذا صلى صلاة جهرية بالله عليك، صلى فين همه؟ طلع الثاني شو؟ ما بعرف. صلى ثلاثة شو صلى؟ قال والله قرأ بالأولى ألم نشرع بالثاني إن أعطيناك الكوثر. الفضل رجل من أنفسهم. قال له هذول صلى؟ قال ما صلى إلا هؤلاء، وليك ما صلى، حضر بس الأولون، أما ما حضين بقلوبهم. والصلاة اللي ما بفيها خشوع هي صلاة مثل ميت. إذا كان عندك ميت شو بسوي بالميت بالله عليك؟ تنفر منه ولا لا؟ صلاة بلا خشوع كميت بلا روح. يسقط الاسم سيدي؟ نعم. ليش؟ مش اسم انه لا انه سقطت عليها، لا سقطت عن الصلاة، لكن ما له الاجر، ما ترقي. الله قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيصلي بروح بسر الكنادر، هذا ما تنهى، هذا غافل. اما اللي بيصلى وترقيه بصير بيترك الفواحش، بيترك المعاصي، بيبتعد عن الحرام، هاي بتنتفع بصلاة. اللي بيصلي وبيسهى بصلاته ايام الجيه ايه، ما قلت لك هو الانسان أصل السهو بالصلاة بيكون من أصل الوضوء. لما بتتوضى وما بتفكر شيء بالأمور الدنيا، كل ما أجي الشيطان بيبعده بيجي للصلاة بيصلي خشوع. أما في الوضوء عم يحكي ويقدر ويفكر، بيجي بالصلاة بيصير أشد تفليت. الأصل هي أساس. كان سيدنا زين العابدين لما يجي يتوضى يصفر لونه، يصفر لونه القائد خير جاء، قل له كيف لا يصفر له وإني قادم على الوقوف بين يدين الله. والله لو كان واحدنا بيروح يقعد رئيس الدولة واجهه، بيسرح شعراته، بيطلب بحساسه، ما عنده أواعي، ما بيعود يتذكر شيء لمقابلته رئيس الدولة، ما بيجيب لا أبوه لا ابنه لا حاله حتى يخلص من الاجتماع. بقى يقوف رب العالمين أعظم. لذلك ورد إن الله في قبلة المصلي، فتعرف جميعا تقابل جميعا تواجه هنا. فإذا حصل له إنشاء كل ما إجا الشيطان يضرب ما يخلي إيش يستولي على قلبه. والله إخواني نعم. قالوا إنه الشيطان ما بيجي الإنسان بوسوسه بصلاته إلا اللي بيكون كامل الإيمان كمان. ليش؟ الجاهل ما بيسأل عنه، بآخر عمره بيعمل له فلتي بيشككوا بدينه كله. قال لك أما المؤمن بيجي بحاربه، لكن بيضرب ما بيخليه يجي على أين. سيدنا في حديث بيقول إنه وقت الأذان الشيطان يهرب ويرجع عندما يبدأ الإنسان بالصلاة، يعني وسوسه. إيه؟ ورد إذا أذن المؤذن ذهب الشيطان وله حصاص، يعني ضراب، حتى ما يسمع الأذان يحرق الأذان. فإذا فرغ بيرجع بصير بوسوس، أقام الصلاة بيهرب، رد يرجع بيبدأ القرآن بيرفع صوته بيهرب صار لك لون بذكر الله وذلك ورد إنه الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس يحرق هذا هو قرين الشيطان وإذا غفل استقم قلبه فإذا كان استقم قلبه فيه مسكين نعم عادي صالح شيء نعم قال وهي عمل قلبي محض لا دخل اللسان فيه والتلفظ بها غير مشروع ودليل ولذلك أن عليه الصلاة كما وقف كبر كف كما وقف كمجرد الله أكبر ما يقول يصلي الظهر أربع ركعات ثلاث ركعات حتى واحد بيجي يصلي بينه الظهر بينه العصر كمان يصلي أربع ركعات فرض العصر والظهر لفين كمان بقول لك تذكر النية حتى تفرغ ما في القلب ضيع قلبه ضيع ضيع لسانه كمان هي كله نعم نويت صلي الظهر لقيت علي بالمسجد اخواني اين وزال شو بيقول عليه الصلاه خذ من الدنيا ما شئت وخذ مثليهم راس براسي اللي معه عنده بيت مهتم لبيت ثاني اللي معه ليره مهتم لليره ثاني واللي معه سياره مهتم يبدلها بسياره ثانيه وهكذا اللي متزوج نعم ما تزوج بهتم بالتزوج هذا شيخ صحيح شو يمشي يا ما بلا الدنيا مغيمة حسب الأيام اللي تصير الصين الواحد بيقول هو ناوي يصلي الظهر ولكن تطلع منه هي ما بتضر إذا واحد سأله شو صليت يقول لك الظهر خلص ولو قال أنه نويت العصر عبرة لإيش للنية القلبية لسان الأواصب أي نعم قال ودليل فرضية النية الحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يعني إنما صحة الأعمال أخذ بيد الإمام الشافعي أبو حنيفة يقول إنما ثواب الأعمال بالنيات هلا عندنا دوحة توضى وما نوى ما ممكن الواحد ما ينوي بقلبه نية بالقلب معلومة ما لك رايح تتوضى هيني مالك أي من السحور برمضان هيني أما قلت لكم بيصير يعني إذا كان ماشي على غفة نهر وما توضي وسلسلت رجله وقع بالنهر طلع متوضي خالص ولكن ما له ثواب ما له ثواب إيش الموضوع مش الأخوان نعم الحديث رواه الجماعة شو إذا صلى هو مثلا عمل عام الصلاة بس هو مو يعني مش صح بأي حالة سقطت عنه لكن سقطت ما عم ترقيه صلاة ميت بسموه دار الله يخليه ما عم ترقيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذين بيكونوا بصلاتهم خاشعون الله شو قال قد أفلح المؤمنون من هؤلاء من الفت الذين هم في صلاتهم خاشعون عقبة والذين هم عن اللغو شو اللغو كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضي هذا اللغو كل ما لا حكمة فيه ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضي هذا اللغو نحن والذي قال عن الجنة لا لغو فيه ظهر لك لون يعني اللغو هو مفهول بالعامي على خمسة أيوة قلت له أستاذنا شيخ بدر الدين لما سألت أستاذنا شو اللغو قال له ما لا فائدة فيه ولا حكمة تجيب لي مثال أنت إذا واحد قال السماء فوقنا طب فين تكون السماء هذا كلام اللغو ظهر لك لون الأرض تحتنا إذا تكون الأرض ظهر لك لون نعم قال الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة أي إسالة الماء عليه شو غسله إسالة الماء عليه مو أنه تمسحه مس بده يسيل الماء يجري عليه لأن معنى الغسل الإسالة وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا هي شحمة الأذن المتعلق فيها المرأة الحلق هي شحمة الأذن الطرية ومن مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن العظم هذا إخواني اسمه لحي والعظم هذا ملتقاه وما اسمه ذقن انتوا إخواني نعم الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين هذا المرفق ظهر لك لون نعم الفاصل بين الذراع وبين الزن أو العضد قال السادس غسل اليدين إلى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد هذا ويدخل المرفقان فيما يجب غسله يدخل المرفقان فيما يجب غسله يعني لما تغسل الله قال إلى المرفقين الغاية داخلي بالمغية ولا مو داخلي ضار لك لهم بعضهم بيقول داخلي، بعضهم بيقول مو داخلي. اللي بيقول مو داخلي ما لازم تغسلها، واللي بيقول داخلي بغسلها. طيب ضارف إخواني، شلون بيقول داخلي؟ هل نقول يدين لما قال تشمل يد الكتف له كله يسقط منه هيك إلى الإيش المرفقين؟ والله شلون بعض هيك بيقول يعني شاهد هذا المرفق الفاصل المفصل بين بين الذراع وبين العضد المفصل هذا اسمه. أيوة هذا اسمه ليش المرفق المتوسط مأخوذ من الرفق، لأنه قديش كل لو كان إيد واحد ياب شيء قد صعب يا ابني مترفق فيها. نعم إذا رفع زيادة شوي ما له شيء، بيجي غرة تحجيلة مسألة ثانية. نعم السنة ما في شيء واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لوين كان يغسل يده المسيح؟ كان يغسل عليه الصلاة والسلام للمرفقين ويغطي المرفقين، وحتى سيدنا أبو هريرة قالوا كيف تعرف إخوانك؟ قال عروف الغرة والتحجيل من أثار الوضوء. كان أبو هريرة يغطي يده لهون لأنه بجنور يوم القيامة. طيب إخواني الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، ذكرنا على الشيخ الشيخ عيسى الكردي. الشيخ عيسى الكردي كان عالم كبير وولي من أولياء الله صاحب طريق النقشبندي، والشيخ كان بري يلبس أواعي ضيئة، يجي بالشتاء ما يبين إيش، ما يحسن يرفعها لفوق المرفق. قال له يا شيخ الشيخ أبو الخير، ما في عندكم قول مذهب أبي حنيفة إنه المرفقين مو داخلين بالغسل؟ قال له نعم. قال له قول من؟ قال له قول زفر. قال له وهو قول مالك أيضا بالضرورة. فهمت شلون يا أبي؟ أين قال على يعني صفي هنا إذا كان أخذنا سؤال سيدنا الشيخ عيسى هي الضرورة معلومة بالضرورة. يعني لو فرضنا نصف ساعة يمشي الحال، لا مو نصف ساعة يعني المرفق بس المرفق يعني المفصل حد المفصل بضلك له مو نصف ساعة لا. ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما صلى الله عليه وسلم. الفرض الرابع مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل، والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح. عليكم السلام، أهلا وسهلا. قرب شوية يا مصطفى، قرب شوية. أهلا شيخ عبد الحي، يا مرحبا. هذا شيخ الزكردي، شيخ عبد الحي كان بالثورة الإفرنسية ما شاء الله من جبعدين، تعرفوها بلدة جبعدين هنا، كان له ضربة عصاية ما بيعلها طبيب. هنا الفضل بدنا المشاهد، كان زكردي الشيخ بنتفع منه الناس أكثر يعني، عم يكون هيك مسكين أجدب ما بنتفع منه الناس. والله يا ابني الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير ميداني، قال العالم إذا بدي أدي رسالته بدي شخصيتين، من هما؟ الشخصية الأولى بدي وعى يكون عنده جماعة سكرتية إذا بدي يتعدى عليك يخطوه يأدبوه. والله مش سيدنا عمر، سيدنا الحمزي مع الرسول. بدي الشخصية الثانية مال، واحد يكون عنده مال يعطيه حتى يأدي إيش رسالته. أما يكون فقير وما عنده حد يدافع عنه ويطلع بيدي يأدي رسالته، بدي شلو الإخواني. نعم. الفرض الرابع مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل، إنه يصيبه إيش بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. فوضع اليد أو الأصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحة. إذا حطيت إيدي هيك على الرأس بدون ما أولاد لا يسمى مسح. قالت له أنا حطيت أصبع هيك، لا بدك تحط وتحرك عضو حتى يسمى مسح. نعم. ثم إن ظاهر قول تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث، يعني كيفية المسح في ثلاث طرق. لحكيكم خلاص المسح على الرأس إخواني، عند أبي حنيفة مسح الربع فرض، وعند سيدنا الإمام الشافعي مسح ولو ثلاث شعرات فرض، ومسح عند الإمام مالك مسح جميع الرأس فرض، وعند الإمام أحمد حنبل مسح الرأس والأذنين فرض. مين أخذوه؟ أخذوه من نفس الآية، الله قال وامسحوا برؤوسكم. أبو حنيف يقول باء هاي للإصاق، في باء إخواني بيقول في مورن اللبيب إلى 22 معنى من جملة معانيها الإصاق، كأنه يقول ألصقوا أيديكم برؤوسكم، وحطين إيدك في الرأس تطلع ربع الرأس، قال بربع الرأس. سيدنا الإمام الشافعي قال الباء للتبعيض، يعني وامسحوا بعض رؤوسكم من جملة معانيها التبعيض. وقال لك لون فلو التبعيض ولو شعرتين ثلاثة يسمى بعض تفسير. عند الإمام مالك بيقول الباء صلة، ما بيقول زائدين باب الأدب، يعني وامسحوا رؤوسكم بيقول مسح الرأس كله فرض. الإمام أحمد بيقول كذلك الباء الصلة، لكن بيقول إنه الرد في الحديث الصحيح الأذنان من الرأس، بدك تمسح رأسك بأذنك. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال ولا يتحقق إلا راحتي، وامسح لا يقتضي راحتي. نعم. في ذلك ثلاث طرق. الطريق الأول مسح جميع رأسه. ففي حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان إخواني اللي رأى رؤيا إيش الملك، شافوا معه الرسول جمع أصحابه وقال له بدنا نوجد شيء علامي إنه لوقت الصلاة، ما كان في علامة، هذا يجي بعد نص ساعة يجي الثاني تفوت الجماعة، واحد قال من إيش من جيب جرس من تبع النصارى، قال لا هذا للنصارى، واحد قال من جيب بوق هذا برزان تبع أشكال البوق، قال هذا تبع اليهود، واحد قال مش على النار تبع المجوسي، قاموا لا على شيء، كل واحد لكن مهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبع أشخاص رأوا تلك الليلة واحد معه طبل، قال له هذا سيدنا عبد الله بن زيد، قال له بتبيعني الطبل؟ قال له مشان ايش؟ قال له مشان بندق فيه حتى نجتمع الصلاة. قال له ألا أعلمك خيرا من هذا؟ قال نعم. وقف على جدار وأذن أذان ثم سكت شوي وقف. هذا لما فهم من منام سبعة اللي رأوا الرؤيا من جملة سيدنا عمر كمان، لكن شو قالوا؟ إن شاء الله الصبح بعد الصلاة من خبر الرسول، وفهم النوم وإجراسا عند النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله عبد الله قال له رأيت كيت وكيت، قال له إن رؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، صوته أحسن وأحلى وأعلى. طلع سيدنا بلال أذن، لما أذن سيدنا عمر عم جر رداءه وجاء والله لقد رأيتك، ظهر لك لون، لكن هذا السبب. بعدين نزل القرآن بذلك، وإذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، نودي وأذن ندوش لون، قد إجا بالقرآن ثبت. نعم. إذا ناخذ دليل من المطلوب يكون مؤذن ذو صوت حسن، والإمام لازم يكون صوته حسن، والمؤذن لازم يكون صوته حسن، والخطيب كمان لازم يكون صوته حسن، لكن غالب الخطباء اللي صوتهم الخطباء تمام صوتهم ما بينفع، ظهر لك لون، هو بوادي والصلاة بوادي قدرة الله، حتى ما الله ما بيعطي الخصال كلها لواحد شخص، بيعطي هذا خاص، هذا بيعطي خطاب كويس اللي كان صوته من أنكر الأصوات، هذا بيعطي صوته حسن بيصلي إمام، هذا بيصلي، يعني كل واحد فرق رب العالمين الخصال بين الناس. فهمت يا ابني؟ نعم. قال لكن قد يوجد واحد صوته جميل وخطيب، لكن ذو النوادر مويك يا ابني نادر ما لحق. أي المسح جميع رأسه. في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. لم يكن شيء رفوان الله يرحم بسألنا الشيخ مكيف أن فضلت من الشيء بفعل. مثلا غطيت إيدي بالمي أنا طالق شلون بيجي يقول لدي شايفين هاي مقدم منه هيك الأخير برجع من عند دنيه للأخير صفوا هون أصابعي دخلهم بخلاصة دنيه والإبهام من تحت والسباب من فوق شايفين إخواني، وبعدين قفى أصابعي مبلولة بمسح فيهم رأتي مو لتحت لتحت بدع بس هيك بالأربع أصابع. في ناس بيجي تضرب بالله كيف مثل عم يذبح حالي ويقول لك هيك خلاف السنة بأصابعك الأربع مبلولين بقفى اليد بقفى اليد شايفين إخواني. هي أول صورة من الصور هنا. قال يا اينا الثاني مسحه على العمامة وحده، انه بدل ما يمسح على راسه يقيم العمامة يمسح يحط ايده هيك على راسه طار لك لون، يعني جعل العمامة مثل ايش مثل كم لابس مست في رجله عم يمسح عليه او جربات شايفين اخواني. لكن هذا ما قال به الا المحدثون بعض المحدثين، أما جمهور العلماء الأئمة الأربعة ما حدا قال إنه يكتفى على الإمامة بالمسح من دون الإخوان. نعم. كان أستاذنا الشيخ أبو خير قلنا عن الشيخ عيسى الكردي يمسح على رأسه وبعدين يمسح على عمامته يقول حتى يجمع بين القولين والإخوان تكون صلاته صحيحة يعني جميع الإخوان. نعم. شو بقول عن ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، المس بسموه الناس لأن الجورب. رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. وعن بلال رضي الله عنه، الله أكرم دمشق بوفاة دفن سيدنا بلال هنا، له ثلاث مقامات، واحد باب الصغير، واحد عند باب كيسان بطريق المطار، واحد بإيش بدرية. واضح إخواني؟ عندنا الدكتور. نعم. عندنا الدكتور الله يسلمك. هو سموه أهله حبا بسيدنا بلال. لكن. وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. على الخفين والخمار اللي بيغطي الرأس يعني. كل شيء بيغطي بسموه إيش؟ خمار. رواه أحمد. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة لطهره الله. لكن هذا من كلام سيدنا عمر ضار لك لون. وقد ورد في ذلك أحاديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم لكن من المحدثين. الطريق الثالث جيم نعم، مسحه على الناصية والعمامة. امسح على الناصية يعني وعلى الإمام مثل ما كان يفعل الشيخ عيسى الله يرحمه. يعني شلون بيقول هيك، بغط إيده بالماء برد بحط إمامته هيك بيقول أين. قال أين. ففي حديث المغيرة ابن شعبة، هذا أحد دهاة العرب الأربعة، سيدنا معاوية بن أبي سفيان والمغيرة ابن شعبة هذا، سيدنا عمرو بن العاص وزياد ابن أبي، هذول دهاة العرب الأربعة، لكن كله استعمله سيدنا معاوية تحت باطه الله يرضى عنه الله كله تحت إرادته. تكامل جملة دهاء سيدنا معاوية يقول لو كان بيني وبين رعية شعرة، هن مسكين بطرف الرعية كله أنا مسك بطرف وأنا عم شد وهن عم شد مخولة أكثر، لكيف هذا؟ قال إن شدهم رخيت أنا شوي، وإن رخوهم شددت أنا خليت أمر مستقيم، أما أنا بدي شد وإنت اللي كان حبل من أطلع. تمام ولا أنا بدي أرخي وإنت بصير فوضى. شايفين إخواني؟ نعم. قال رواه مسلم هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم. ثم إنه لا يكفي، دوما يقول مسح على ناصيته هلبا ناصية ما كل الرأس ظهر له شلو. نعم. قال ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، لا محفوظ هي على رأسه على ناصيته وإمامته البعض. وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم للتبعيض أو للإصاق أو زايد. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة، في ناس بدأوا بعملوا ضفائر لتحت مثل النساء إذا مسحت شعرها من تحت لصح، لا بده يكون الشعر اللي حد الرأس، شايفين إخواني؟ لحد إيش؟ لفوق الأذني، بده يكون المسح لفوق الأذني الشعر. لو شعر التوم على رأسه لا طويل. إذا تركناه ونزل لتحت ما بصح. ما بصح أبدا. صار له شلون؟ إذا جمعت شعره عملته هيك مثل بسموه مسحت من فوق ما بصح. إذا تركته بنزل لتحت. نعم. صار له شلون؟ أصلاً رأس من. يعني إيه. أيوة بده يكون يعني المسح على إيش؟ على الشعر اللي محاذي للأذني. بدو شو إخواني؟ أيوة منبت الشعر يعني. فهمت يا ابني؟ أو إذا كانت لابسة باروكة ومسحت عليها ما بصح. صار له شلون؟ ذكية ما تنسى على ذكر الباروكة. معلومة إذا كانت لزوجها تزين فيها زوجها ما في معنى. للرجال. الذي تتظهر فيها للرجال. رجل يضع لا موجودة فيها. عظيم. في بعض الرجال يا ابني مثلا أقرح ما في شعر بنوب براسه. بحط حتى يغطي على راسه. لكن ما بدي يغش فيها نسوان. إذا بدي يزوج حط يقول أنا والله إلي شعركم ما في شعر. إذا عارفاني مشاني. أيوة إنه ما في غش. إذا ما في غش معلش. وانا دائما بعث لك شو دخل الشغل يعني وزك قصه يعني يعني اذا ما في غش وشوف صار اذا ما في غش الجواز على العلامه يعني شو يعني اذا ما في غش معلش واضح انه العسكريين مثلا اللي بيبقى جندي لكن بشرط ما يكون شعر ادمي يكون شعر صناعي. شعر ادمي معلومه اختلفوا في العلماء هل يجوز استعماله من جزء آدمي هذا بعضهم بيقول بعد الانفصال بجوز وبعضهم بيقول ما بجوز فالاحتياط لا يستعمل جزء الآدمي. نعم. كثير من العسكري بفرر مثلا فرر من طالع بدون إجازة ايه؟ مشان يغطي نفسه بيحط هال هاي صار يعني بس إجازة ضرورات تبيح المحظورات ما فهم شلون يعني مسح عليها الباروكة ما مسح هنا. سيدنا سؤال صغير ولو رجعنا لذلك شوي بالنسبة للباء الزائدة نعم يعني أنا أحسب رأيي إنه القرآن ما فيه زوائد ولا فيه لما نقول صلة يعني لا يعني لتحسين اللفظ ما في بديعيات في القرآن في كل أنواع البلاغة فيه كفى بالله حسيبة الله شلون مثلا أليس الله بكاف عبده بكاف أليس الله أليس الله كاف عبده مظهر يعني باب التزيين ما هو زي باب الصلة يعني التزيين التزيين اللفظ نعم قال الفرض الخامس مو هيك إخواني الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين كعبين العظم الناتئ في أسفل الساق هذا العظم اللي هون إخواني شايفينه من هون ومن هون هذا أما هذا مؤخر رجل اسمه عقب اسمه كعب اسمه عقب مؤخر رجل أي نعم قال مسح غسل الرجلين مع الكعبين وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا من فعله وقوله قال ابن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر أحد العباد الأربع المحدثون عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود نعم قال رضي الله عنه تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر يعني العصر أخرنا رح يروح فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب مرتين أو ثلاثة متفق عليه وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين مفهوم إخواني وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين شو عندكم؟ لا فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق ما في عندكم أيديكم؟ يحطوها يحطوها أخي وأيديكم إلى المرافق يعني أيوة. لأنه أخي بصف الحروف عوام تسأل الآيمن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بيقول في العرب مسحت رأسي ومسحت برأسي تمام صح يعني. الفرض السادس الترتيب هذا عند الإمام الشافعي النية عند أبي حنيفة ما هي من الفرائض الوضوء ولا الترتيب من فرائض الوضوء ضلت عند الإمام الشافعي كلتهما الفرض السادس ترتيب شو الدليل لأن الله تعالى قد ذكر